العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم اجعل لنا كل سأب سهلا. بعون الله وتوفيقه وإنعامه وجوده وكرمه وإحسانه وامتنانه، نواصل الدرس في كتاب مختصر الشيخ الإمام خليل بن إسحاق بن موسى المالكي رحمه الله تعالى. يتواصل هذا الدرس من السودان، من ولاية سنار، من محلية السوكي، من مدينة درمان فلات، وهو درس مساء الاثنين السابع عشر من جماد الآخر لعام 1447، الذي يوافق الثاني من سبتمبر لعام 2025. وكنا انتهينا في المرة السابقة إلى فصل في فرائض الوضوء، حيث يقول: فصل فرائض الوضوء. أصل ما بين الأذنين، عادة المؤلفون بيبدو بالنية، لكن الشيخ هنا أخر لغرض أنه في حديث أن هناك كثير قدم الحاجات التي تحتاج للتفصيل الكثير. شرع بأول فرد من فرائض الوضوء وهو قصل الوجه، قصل ما بين الأذنين. بين الأذنين يعني من الوتد للوتد، ده بيحدد لنا الوجه من حيث العرض، والطول كمان من منابة الشعر لحد الذقن، فيقصل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه. الشيخ ما اكتفى بكونه يورينا أن الوجه هو من فرائض الوضوء فحسب، أشار لحاجة بيقفل عنها الناس بل حتى طلبة العلم. الوترة هي مجمع المنخرين هنا، دي الوترة، لأنك أنت بتشيل الموية، يلا بتغسل كده، شوف يدك من هنا لهنا، وهنا ما يسيب الماء، وتتوضأ والوضو ناقص، وهو الوضو ناقص، الوضو باطل، هو الوضو باطل، والغسل باطل، والغسل باطل، والوضو باطل، الصلاة باطلة، والصلاة باطلة، والإشكالية كبيرة، حاجة بسيطة كبيرة. كما بنقول دائما الوعاظ والمرشدين لما يقدر يتحدثوا في المساجد، واحد يقول انا عايز اتحدث لكم عن الطهاره والوضوء، الناس يا اخي طهاره السنه يا اخي، لنا في القرن الكم وعشرين، كان في القرن المليون، انت لسه الطهاره دي يا اخوانا علم وارد في القران، ليه يوم الليل البحث هو جاري 1400 سنه، انت لما عرفت كله كملته يا اخي، جاري البحث 1400 سنه، البحث هو جاري، حسي بكره واحد ثاني يطلع لكم تفاصيل لأشياء أنتوا يعني محتاج لها. عشان كده قال لك تقصر ها الوترة. وفي المارن برضو الحتة دي بيقفلوها الناس، ها وشنو، وأسارير جبهته التكاميش لو عندك لها يلا تتفقدها. ووين ده الكبير اللي بيحملوه الناس ظاهر الشفتين، لابد تشيل موية تجر على الشفتين. الواحد بمجرد ما جاء في الوضع أو في الغسل داير يغسل الوجه كده طبقته ولا ما طبقته، وظهر الشفتين ما بين الوجه، ما الفرق بينه وبين الجبهة وبين الخدين؟ كل واحد ها طبقته غسلته غسلته ها مطبقة ومتغسل وضوءك باطل. يا مولانا أنا عندي سنوات، مية في ناس عندهم 20 سنة 30 و40 و70 وبتوضوا والوضوء باطل، لأنه جعلت العبادة دي حينة، ما حينة باطل. ليه باطل؟ ها شفتين من الوجه ولا ما من الوجه؟ قصل مستحب ولا واجب؟ تنترك الواجب الوضوء باطل ولا صحيح؟ الخدمة هذا ما حساب، بس 1+1=2 نفس عشان كده شنو؟ ها ظاهر الشفتين في الوضوء والغسل لابد تغسل زيدا. طيب ثم ماذا؟ قال بتخليل شعر تظهر البشرة تحته. أيوة يأتي الشعر لكن بيقصد شعر اللحية، لأن اللحية من الوجه، كان اللحية بقت خفيفة والبشرة بتنشاف من فوق لها، معناتها الموية شنيها أخوانا تتخللوا دون شنيها أخوانا اللحية الكثيفة. لا جرحا برئا أو خلقا قائرا، لكن كان واحد ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل له حتة مخلوقة لكن عندها قور، مثلا هنا اليد بيغسلوها، الله خلقها عندها قور دو هناك كان برا، يلا بحيث أنك إنت لو كبت له موية بتصل خلاص، إلا تتعب ومشقة ما داخل ذلك، داخل بس الخارج الظاهر ده والبيليه اللي بتلحق الموية. وكذلك شنو يا أخوانا؟ حتى أصابها الجر لا منبرة بقت قائرة، يلا سواء كان الحتة دي في اليدين وفي الكرعين، بس الأماكن بتاعت الغسل دي. عشان كده قال الجرح التما معمور كون التتابع العمق، لكن ظاهر تتابع تقبل له الموية طوالي كم بريا. أو خلقا شنو؟ يعني جرحا قائرا أو خلقا، جرحا قائر برا بالغور بتاعه، أو كما شنو خلق ربنا خلقك زي ده والحتة شنو قائرة جوا، يلا ده كل شنو عليك أن تمسح قدر الما بيشق، ما شق معفون عنك. ويديه بمرفقيه إلى بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع المرافق لثبوت شنو ورود السنة. كان يدير يده شنو خلف المرفقين، ده كله من الواجبات يا أخوانا ما تحتاج للبيان. وبقية معسم إن قطع، اليد من المعسم هنا كان حصل لها القطع قدر الفضل بس يا هو وجب عليك أن تغسله. طيب لحد وين؟ كان لحد المرفق اتقطع، ما عليك أنك تمسح على ذلك. طيب واحد الله خلقه أنه الكف بتاعه يلا ما فيها شنو عملوها في الكتف أو هنا، خلاص ما عليه غسل الأداء هنا، بس الكف بس القدر الموجود هذه بس هنا الموجود فقط، اللي اتخلق ناقص أو اللي اتقطع نتيجة لشيء أصاب الإنسان بيبقى ما عليك شنو أنك إنت يعني تغسله، لأنه ما في وإنت ما مخاطفه. ده بقية المعصم، معصم رأس شنو يا أخوانا اليد مع الكف، ده 200 إن قتل. قال ككف بمنكب برضو كذلك، المعنى أن الإنسان إذا كان خلق له كف في منكبه وما خلق له للعضد ولا الساعد، ها يجب عليه شنو غسل الكف ده بس وخلاص. طيب تقول ده ما بعيد، لكن محله ما يسمى كف، هو كف، ما في فرق بين كونه يكون عنده ساعد اللي هو من هنا لهنا، أو ما عنده ساعد عنده العضد اللي هو من هنا لهنا، كل واحد تغسله. القصل ده قال بتخليل أصابعه تعمل بالخيصر وتبدأ باليمين، ها كده من اليمين للشمال، مش تعمل كده بجاي ولا كمان تعمل شنو بجاي، لا لا بجاي ولا تمشي بغادي على فيمنه. قال لا إجالة خاتمه، كان عندك خاتم مأزون فيه بتاع الفضة وما فات شنو درهمين، قال ما مطالب بكونك إنت إلا تجول وتحركه. لكن من فقهاء المالكية من نص على أنه تحريكه أحسن، وحرك الخاتم في اقتصالك والخرسة والسوارة مثل ذلك. أخوانا الخرس اللي بيعملونه النساويين هنا أو النساويين عندما القدة بتاعت شنيا أخوانا بتاعت العلقان دي، طيب الحتة بتاعتها برا شنيا أخوانا ما لابد تتغسل. طيب تتغسل كيف؟ كان أصلا في بلل في اليد، كان مسك الحتة كده خلاص الموية دخلتها، لا بس يغسل وما يبينهم، ده عدم الاهتمام، هي ذاتها ما تابع للجسد. القدة دي ذاتها شنو خلنا يلا يمسكوها كده، مما مسكوها كده خلاص الموية بتعمها بتخش شنو بالجنبتين. لا إجالة خاتمه، الشيخ يقول شنو ما بالضرورة ها يجول، وقال للقوة بتاعت الماء أنه الموية بتصل له. طيب لو يتأكد، لو يتأكد أن الموية ما خشت له يبقى شنو الإجالة بقت ضرورية. طيب ونقص غيره، مثلا نقص غيره يعني زي الكف الموجود في المنكب ده يجب قصه بقية المعصم زي الكف الموجود في غيره. يلا يعني غير ولا نطينا ايوه نعم. لا إجالة خاتمه، قال ونقض غيره. يلا طيب ايوه راجع الى الميسا. نقص انتوا النسخة بتاعتكم عاملة لكم نقضة نقص كده، شوفوا بقية النسخ. لا لا لا لا نقص. طيب ما دي نسخة فيها الشرح، اسمع الشارح. يلا كده اسمه براها كده. طيب كلمة ونقص غيره، ونقض غيره ونقص غيره، طيب قال معناها شنو؟ قال إن بقي شيء من الفرض وجب قصله وإلا سقط، قال فنقص بالصاد المهملة. ها ها صاد يأتيها خلنا مهملة، يلا كده زي ده ما فيها نقطة، النسخة بتاعتكم جاي صحيحة إن شاء الله. ونقص غيره يا أخوانا، الغير شنو يا أخوانا؟ غير السبق، الناجز ده قدر الناجز ده بس فقط نقصله. خطينا بأن لا إجالة الخاتم ولا شنو يا أخوانا الفاضل البقى الما تابع لمحل القصل، بنقصل ما تبقى من شنو يا أخوانا من محل القصل. و مسح ما على الجمجمة، بيقصد مسح الرأس يا أخوانا، مسح ما على الجمجمة بتاعت الرأس ده من فرائض الوضوء اللي هو مسح الرأس. قال بعزم صدغيه مع المسترخى تقصل تمسح الرأس، ها ولا من تجي في غسل الوجه في غسل الوجه كمان شنو يا أخوانا مست الرأس والشعر اللي استرخى ورجع لورا كله تمسح عليه، كان الشعر لورا يبدأ تمشي لورا، اللي قدام وقف لحد الرأس قصاد الجمجمة تجيه مشى اللي قدام تصل بحسب طول الشعر بتاع الإنسان. يعني الواحد لو عنده شعر لحد شنو لحد داره ما بيمسح لحد قصاد وين قصاد الجمجمة لحد تحت محل الشعر وقع علينا. ها ولا من دار ترجع نرجع بفوق ولا بتحت نرجعه بيتحج. يلا كده بيقصد زي ده. ها لما جينا دارنا غسل الوجه قال بعزم صدغيه. ده الصدغ يا أخوانا، الصدغ ده. طيب الأزم ده اسمه اللها، والشعر اللي بينبت فوقه سمي باللها لأنه نبت على العزم بتاع اللها. طيب لما نجي دارنا غسل ده برضو قال شنو داير داخل في الغسل اللي استرخى من الشعر، وكذلك العزم اللي هو شنو دائر وخاشي في حدود الوجه. قال ولا ينقض ظفره الشعر ده المسترخي، تمسح من فوق له ولا تنقض الضفيرة بتاعته. ده النقض يا شيخ، ولا ينقض ظفره. ما جبل قلنا المرأة بتنقض ولا ما بتنقض، الرجل برضو كذلك، وزي ما المرأة كذلك الرجل برضو كذلك، ما بينقض الشعر لأنه عنده شعر كثير. ويدخلان يديهما تحته في رد المسح من تحت يقلبه، وقصله مجزن وقبيل بني على التخفيف. قالوا يمسحوا لهم، واحد قام غسله فعلت مكروه لكن أجزع، دارين مسح بس وإنت غسلت فعلت مكروه لكن أجزع وكفى خلاص. وقصل رجليه بكعبيه الناتعين بمفصلي الساق. يلا دي الفريضة بتاعت غسل الرجلين إلى الكعبين، بمعنى مع الكعبين، زي ما اليد هناك إلى المرفقين قال مع المرفقين. الكعبين دي شنو؟ بمعنى العزمين الناتعين، الناتع الثابت وين؟ في مفصلي الساق، اليمين عنده والشمال عنده. تبدأ غسل الرجل. ها انتهت الفريدة. أي وندب تخليل أصابعهما على المشهور. أصابع شنو يا أخوان؟ الرجلين، أن الواحد يخلل. ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه أو وفي لحيته قولان. واحد بعد ما يتودى قام قطع الظهر أو شنو حلق شعره، ها أو حلق اللهية بتاعته، قال في اللهية بس فقط في قولهم، لكن الظهر والحلق بتاع الرأس دول ما دارين أي إعادة، لأن الطهارة يا أخوانا صفة حكمية، حكموا بأنه فيه ما بتنشاف خلاص أنت طاهر عند الله سبحانه وتعالى. نقصان العضو أو شيلانه ما بيجيب شنو، ها أو شيلان الشعر أو قصه أو تقصيره ما بيمنع من الصحة، لأنه ليس بناقض من نواقض الوضوء وخلاص. وهل الموالاة واجبة إن ذكر وغدر؟ الجواب نعم. أيوة. والدلك نتناو كان كده. دي الفريدة الخامسة، بعد صب الماء تدلك. طيب الدلك واجب، وهل الموالاة واجبة إن ذكر وغدر؟ طبعا الجواب نعم. هل الموالاة كونه أي فرد من الفرائد يلي واحد منهم الثاني فرد؟ ما قلنا إذا كان ما في موالاة يكون الفور ما واجب، الفور هو الموالاة ذات. عشان كده ده لنا تجيب الوضوء يكون بشنو في آن واحد. طيب لكن مكين عنده الشرط، إذا كان الإنسان ذكر أو قدر، لو نسى يبقى هنا شنو ما بيجيب، في حاجة نسيتها اللي انت نسيتها تقوم تستدركها وتفعلها. أو قدر الإنسان، لا إن عجز الإنسان في أثناء الفعل هنا ما بيكون له واجب، بس يكون يعمل بقدر ما يقدر عليه. طيب الإنسان ما قدر يعمل كيف؟ ونوى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا. وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعداء بزمن اعتدل. قرينا خلاف ذلك ولا شنو؟ قلنا شنو؟ وبنى وبنى بنية قبل ما قلنا الفور يا أخوانا واجب. واحد نسى طيب بعد ما نسى يعمل شنو؟ يجي يدارك. ما قبل قلنا واجب إذا كنت ذاكر وقادر ما عملته لحد ما جفت العادة ما كملت الوضوء والوضوء ما بقى باطل. تبين بتبني بشنو يا أخوانا؟ وبنى بنية تبني بنية بتاعت أنك التداير تكمل الطهارة بتاعتك. دمتين إذا كان نسي كلمة نسي دي شنو جايبة مطلقا بمعنى طالت المدة أو ما طالت ما دام ما التناسي ما في حاجة. لكن كان الإنسان ذاكر متى ما طالت المدة بجفاء خلاص يكون الوضوء بطل. وإن عجز قال ما لم يطل بجفاف أعضائه. العجز يكون شنو يا أخوانا؟ الواحد لو عجز أن يكمل وضوءه بشنو؟ الموية بتتوضى بها اتدفقت وما في موية جنبك. طيب ده ماذا يصنع الإنسان إذا كان الموية اتدفقت وما عنده أي حاجة؟ أو إنت في أثناء الوضوء واحد شالها منك قطع منك ها، أو ظن أن الموية دي بتكفيه في أثناء الوضوء الموية ما كفت أو شك فوقها ها ده شنو؟ يبني برضو على وضوء إذا كانت المدة ما طالت. كان طالت وما في اللي انتقل الحكم بتأخيره خلاص يكون شنو من أصحاب الآزار. شايف بنى بنيتي متين النسية ها نسي شنو مطلقا مطلقا كيف طالت المدة أو ما طالت. وإن عجز بمعنى شنو؟ كم ما تمت له الموية أو الموية ظن أن تتم له ما تمت يبني برضه متين ما لم يطل بشنو بجفاف الأعداء. كيفيات زمن ما يكون زمن الجسم بيشفوه سريع أو ما بينشف يكون وقت فيه اعتدال ما فيه شدة الحر ولا شدة البر ولا فيه شنو هواء. طيب ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع وإن مع تبرد. الشيخ يقدم يأخر هو دار يدينا هنا شنو يا أخوانا؟ النية بتاعت الوضوء بيسواها وين ما قلنا قبل ما خلاها وما قدمها. والمؤلفون شنو يا أخوانا؟ بيقدموا النية يعني معناه النية خلاص هو انتهى من الفرائض ياهو دار يجيب حسي. طيب بننوي وين يا أخوانا؟ بننوي بعد ما نعمل السنن بتاعت الوضوء حتى نجي للفرائض. طبعا كثير من الناس ما بيعرفوا أن السنن بتاعت الوضوء بتتقدم على شنو؟ على الفرائض. أنا حاسس دار نتوضى نعمل شنو؟ نبدأ بسنن الوضوء. يلا عملت نويت السنن غسلت اليدين قبل الإدخال واتمضمضت واستنشقت واستنثرت فضل شنو تاني؟ غسل الوجه. يلا شلت الموية دار تعملها في الوجه ده محل النية بتاعت الفرض. وقالين يا أخوانا ها طيب أنا من البداية نويت الفرض والسنن كله صحت وعجزات لكن لابد أن تكون أنت عارف الحكم. لا بس كونه ما بتعرفه لا أنا ما بعرف أنه السنن يعني بيسويها كيف يعني كيف لا لابد تعرف. أول حاجة تعمل نية بتاعت رفع الحدث متين عند وجهه. طيب لأن داري ورينا أنه في ثلاثة حالات. واحد لا من جاء داري يقصر الوجه في ثلاثة حاجات ممكن تنويها. يا تنوي دا أنك دار ترفع الحدث، يا تنوي أنك دار تعدي الفرد، يا تنوي شنو يا أخوانا استباحة الشل منع منه الحدث. واحدة من ثلاثة ديل بتعملها كان عملتها خلاص هنا صحة النية بتاعتك. وقع لنا نية شنو رفع شنو الحدث أنوين عند وجهه أو تنوي شنو أو الفرض أو شنو الاستباحة. الثلاثة كل ذاكرة في المتن قال شنو استباحة ممنوع. الممنوع شنو الحدث بيمنعك من حاجات كثيرة منها الصلاة اللي انت دار تصليها. طيب النية بتاعت الفرد دي قال وإما تبرد انا نويت الفرد ونويت انه ممكن عضلات نبرد وجسمي نبرد صحت. قال اي حاجه اضفت مع النيه بتاعت الاصل كان بيتنافى معه ما بتصح، كان ما بيتنافى يصح. التبرد بيتنافى مع الوضوء، قال ما بيتنافى معه وما في مانع. واما تبرد يعني في آن واحد انا اتوديت وبردت شنو جسمي، ما في مانع من ذلك. او اخرج بعد المستباح، واحد جاء دار يتوضع، الواحد كان يتوضع الوضوء ما بحل له انه يصلي، يعني يفعل جميع الحاجات اللي بيعملوها الانسان اذا رفع الحدث، لكن هو اخرج بعد المستباح قال انا نويت داير نصلي العصر دون الظهر او الظهر دون العصر او داير نشيل المصحف دون الصلاه، ده برضو ما بيمنع من النيه. انت رفعت شنو يا اخوانا؟ المتودي اذا نوى انه يصلي يعني بوضوء الظهر دون العصر او الى غير ذلك ده ما بيضر، يباح له شنو؟ الشيء اللي انت نويته تفعله، والثاني اللي انت طلعته قال انت هسه ما بتقدر تطلع الشريحه اللي بتجوز، قلت دار تصلي، دار تصلي الظهر دون العصر وجا العصر وما توديت وما انتقد وضوءك ممكن تصلي بها العصر. ونيتي لكن انا والظهر هنا ما مايت بتنويه. الشريعه عندها حاجه اسمها نواقض الوضوء، ما دام ان النواقض ما جات خلاص يبقى شنو؟ هنا يصح. فهمنا الحته دي يا اخوانا؟ اخراج شنو؟ بعد المصطباح، يعني معناته ممكن نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لا انا ناوي بوضوء ده دار نصلي بها شنو؟ بعد هدون البعد. والشارع بيضرب مثال زي الانسان قال انا بتزوج المراه دي وموافق على زواجها لكن ما برقد معها. طيب عقد عليها وقال ما برقد عليها، الشرط بتاعه باطل، ممكن تاني يرقد معها ما في حاجه. او نسي حدثا لا شايف لا اخرجه، او كان الانسان يا اخوانا نسي حدثا. نسي حدثا شنو يا اخوانا؟ نسي حدثا مش اخرج حدثا. كان الواحد جاء ونوى في الصلاه ها ونوى أن شنو يا أخوانا يرفع حدث وناسي اللي غيره، يعني نوى أنه داير يرفع الحدث من البول دون الغائب أو من البول دون المذي، وكونك أنت نسيت واحد أصلا أنت مهما نويت رفع الحدث ما بالضرورة إلا الحدث ده كله تستحضره، لأن الوضع شنو بيرفعه النية صحت هنا. لكن لا إن أخرجه، طيب كان أخرجه كيف؟ كان انت اخرجت الحدث ذاك معنى النيه بتاعتك ما صحت، اخرجت الحدث النيه ما صحت، اخرجت الحدث النيه ما صحت. لان هي شنو؟ بترفع الحدث كله ولا بترفع بعده؟ ترفع كله. كان انت استثنيت البعض معنى النيه ما صحت، ما بتصح. او نوى مطلق الطهاره برضو كذلك، شنو المتودي اذا كان نوى مطلق الطهاره؟ طيب مطلق الطهارة عامة من الحدث، الحدث ده ما خاص والعام ده كبير، ممكن يكون قصدت شنو؟ تغسل النجاسة، ده مطلق الطهارة ما بتجزي عن الوضوء. واضح يا أخوانا؟ أنا حاسس جدار نتوضى لكن قصدت شنو؟ مش قصدت رفع الحدث، قصدت مطلق الطهارة. مطلق الطهارة فوق شنو؟ غسل النجاسة من الثوب وغسل النجاسة من الجسد، وممكن في نفس الوقت تكون بتشمل الصلاة كده ما بتكفي إلا تنوي رفع الحدث أو نوى مطلق الطهارة. السبب يعرفنا شنو؟ لأنه مطلق الطهارة شنو؟ عامة، وكون الحدث ده شنو أخوانا؟ خاص. أو استباحت، أو استباحة ما ندبت له المتودي أخوانا إذا كان نوى بالوضوء بتاعه داير يحلل الشيء اللي هو شنو يا أخوانا المندوب، داير إنك تتوضع وتقصد بوضوعك أنك تحلل الشيء الممنوع اللي ما بيفعله الإنسان إلا يكون متوضي. واقع لنا زول بيصلي بدون وضوء ولا ما بيصلي؟ طيب يلا إنت نويت أنك بوضوعك ده شنو داير ترفع المانع اللي بيمنعك من الصلاة، لكن ما بتمنع ترفع شنو قصدت بوضوءك ده داير تجيب مستحب. يعني زي الإنسان اللي قصد بوضوء شيء مستحب أنه ما واجب، يلا الحدث قاعد ما ترفع إنت ما توديت الحدث ماله قاعد ما توضى، واحد داير يخش السوق يتوضى لدخول السوق ما بيرفع الحدث، واحد داير يزور السلطان او داير يزور الشيخ يتوضى الحدث قاعد، يلا كل النواب يصلوا بها. ايوه انا اتوضيت للتبرد بس، يلا كده زيد بدل ما انا كب المويه في جسمي ساي كبيتها بيش نفس الشكل بتاع الوضوء ده. انت داير ترفع حاجه مندوبه، ورفع الحدث قلنا مندوب ولا واجبه؟ اللي يكون قصدت واجب حتى ما يصير او استباحه ما ندبت له، كان نويت تحلل المندوب ما بتصح الطهاره، كان نويت ها تحلل ما كان الحدث مانع منه حتى تصح الطهاره بتاعته، او قال ان كنت احدثت فله برضو الطهاره باطله لانك انت ما جازم. والله كان انت قد وضوء ده هو ده الوضوء ده خلاص دار ان النيه تكون شنو جازمه او جدد فتبين حدثه. دارين الواحد شدا خنا كان هو قال متوضي لكن كان جدد، دار اقول لك ان التجديد شنا خنا ما مستحب، المستحب ما بيقني عن الفرض. قال انا ما متوضي لو الوضوء ده قاعد، لكن الوضوء الاولاني اللي انت داير تجدد شنا خنا بقى طلع ما في، ما دام ما في الثاني عملته شنو مستحب، والمستحب ما بيشيل الفريج. أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل. أسا غسل اليدين قلت هنا حكم شنو؟ واجب ولا مستحب؟ هنا ده غسل شنو؟ واحد لما انغسل في الغسلة الأولى خلى لمعة، يا هذه هنا ما غسلها. الغسلة الثانية حكمها شنو؟ والثالثة حكمها شنو؟ معناتها ما دام الثانيه دي انت جايبها على سبيل الاستحباب، ما دام الاولى دي خلت لما الثانيه دي ما بتغسلها والوضوء ما صح، حاجه بينهم الى وكبيره خلاص. كده انتوا معانا يا اخوانا؟ غسل اليد قلت شنو واجب؟ اللمعه اذا غسلها واجب خليت لمعه هنا، ويلا ثاني جد للغسله الثانيه، الغسله الثانيه ما مندوبه ده الفضل اللي قال لك فضل معنا المندوب، المندوب ده ماله ما بيشيل الواجب ده إلا كان قصدت أنه لسه الأولى ما تمت ودي ذاتها يا ذاتها واجبة حتى تبقى شنو تشليك الأولاني ده. عشان كده قال شنو أو ترك لمعة فانقصلت لو بنية الفرض خلاص صحت، لكن بنية الفضل يعني الفضيلة يلا ما تصح. أو فرغ النية على الأعضاء والأزهر في الأخير الصحة. أهزول واحد قاعد يتوضى قام فرغ النية على الأعضاء، كيف يعني؟ الفرد بتاع الوضوء قلنا يبدأ من يتوضه، أمر نية للوجه بس وطق ولحد هنا أنا واقف انتهى منه أو خلاص قطع النية، تاني أمر نية لغسل شنو اليدين تك وقطع النية، تاني الرأس والرجلين هنا الوضوء بتاعه ما بيصح. ليه ما بيصح؟ يلا ما دارين نية كم يا أخوانا؟ واحد. لكن لو نوى أنه ننتهي من ده ونسوي التاني هنا ما صحت، لكن كان نويت أنه نسوي دي والتاني شنو يا أخوانا دي خلاص انفصلت هنا. السبب في المسألة شنو؟ مسألة تعد أن الواحد لو بدأ يتوضع الحدث بيرتفع 200، بمجرد ما أنا غسلت الوجه خلاص الحدث ارتفع منه ولا إلا في آخر الوضوء حتى يرتفع الحدث؟ الدليل على أنه في آخر الوضوء بيرتفع الحدث أنك إنت لو خليت واحد ما تعتبر شنو ما عندك وضوء، ولا بنقول عندك نص الوضوء ولا ربع الوضوء، ما دام ما عندك وضوء يبقى خلاص ما بتتم الا باخر وضوء منا. عشان كده اسمه تفريق النيه. وقالين يا اخوانا اي وضوء من الاعداء، لكن ابن رشدي نقل عن ابن القاسم قال شنو يا اخوانا؟ قال والازهر في الاخير الصحه، والازهر في الاخير الصحه. الأزهر ده قلنا دائما لابن رشدي، ابن رشدي نقل من وين يا أخوانا؟ ابن رشدي قال في هذا الأخير الصحة هات أن أخير شريعة أخواننا أنه جعل شريعة أخواننا جعل هذا لا كلامنا في الضمير في هذا الأخير اللي هو الفرع ده الفرع ده ده كله اسمه فرع تفرق النية في جميع الأعداء ها دعوه في هذا هذا إشارة لشنو لهذا الفرع ربنا الفرع ده بني على أصل ما على الأصل بتاعة القاهرة بتاعة الفقه المالك يعني كلام الشيخ خليل شيوخ المذهب على أن الوضو شنو أخوانا ما صحيح إلا أنه إلا أن ابن رشد بس نقلا عن ابن القاسم دعوه المقصد بيقصده اتضحت المسألة على النساء فرق شنو النية بس ليس مشمع هذا الأخير معناته شنو الفرع ده المسألة كلها بتاع شنو الوجه واليد والرجلين ده شنو الفرع الأخير ده بيقول الأصحر أنه شنو أنه صحيح طيب هسه القوية يا ود الشيخ القول الأول وده قول ابن القاسم شاهد ده قول ابن القاسم وبينقل عنه ابن رشد لكن الأشياخ كل ذاك هو قول شنو يا أخوانا المشهور في المذهب المشهور إذا كان ما لقينا واحد أقوى منه يكون هو شنو هو المقدم على غيره ثم قال وعذوبها بعده ورفضها مقتفر وعذوبها عذبت النية بمعنى غابت ولا يعذب عن ربك من مثقال ذرة العذوب بمعنى الغياب يعني كيف دارين الواحد مما نوى لحد ما يتم يكون مصاحب معه النية طبعا أنا نويت شنو هسي نويت الوضو لحد ما يتم الوضو شنو أخوانا أنا شغال في الوضو والنية ذاتها في محل تاني ما جايب أنا قاعد نغسل في الملابس ولا قاعد نغسل في الوضو إلى آخر ذلك إن النية شنو عذبت عنك لأن الناس غالبا ما بيقدر شنو يكون النية مصاحبنا معهم طول الخط قال ده مختفر طيب كلمة بعده هنا معناه شنو بيقول بعده هو الفرد الأولاني الأول بتاع الوجه ده ما ذهب إليه جمهور الشراح بتاع المختصر خليج إلا الأجهوري براه في كلمة بعده ده شنو يا أخوانا ها هو اللي خالف خالف الأجهوري قال شنو يا أخوانا بعده معنى بعد ما كملت الوضو يا هنا قال لكن كل شراح مختصر خليل قالوا بس بعده معنى بعد الفرد الأولاني طيب نفهم الكلام كيف النية كان عذبت شنو بعده خلاص مختفرا عنه ورفضها بعد ما أنا كملت الوضو رفضته برضو شنو معفون عنه فهمنا ولا لسه ما الناس البجاج ما فهمها أنا هسه قاعد نتوضا النية دارينا نستصحبها ولا نخليها ها جبت النية الأولانية النية الأولانية شنو عند الوش جبتها بعد ذاك عزبت النية لا يضر مختفر عنه واجع لنا طيب يلا كملت الوضو برضو رفضت النية برضو شنو معبون عنه ما في أي حاجة طيب في أثناء الوضو لهم على الخلاف أنا رفضت النية كان رفضت النية رجعت النية وكملت الوضو الوضو صحيح ها ما رجعت النية أو رجعت النية وكملت بنية الفضيلة الحدث مرتفع يلا الحتة دي فهمنا ولا لسه البداية فهمها ولا لسه فهمتوها طيب بعده ده شنو الدمير يرجع لشنو طيب كان فهمنا بعد فرد شنو كل شرح مختصر خليل قالوا إلا العلام الأجهوري على الأجهوري المالكي الشرح مختصر خليل قال بعده قال بيفصل بعد قداء الوضوء بس يعود بقصد كده يلا شيلها اتضحت الحدة طيب وفي تقدمها بيسير خلاف واحد قبل ما وقت الوضوء يجي أو قبل ما يتوضى نوى قبال وقت الشروع. يعني كان دارين النية 200، بعد ما تجيب الموية تخطها قدامك حتى شنو تشرع في النية، وهو شرع في النية شنو؟ قبال وقت الصلاة، وقت الوضوء عفوا. قال كان بقت المسافة بسيطة ما في مانع، كان كثيرة يبقى ممنوع. طيب البسيطة والكثيرة نقدر نعرفها شنو؟ قال مقدار ما يخرج الإنسان يعني من بيته يشيل الإبريق ويمشي الحمام، دي المسافة زي دي. كان فاتت ذلك خلاص بقت طويلة، تاني إلا تنوي ليها. كان ما نويت باعتبارك ما توديت، وقع علينا يا أخوانا. وفي تقدمها بيسير شنو يا أخوانا؟ بيسير في خلاف وحديث شنو؟ بخلاف نعم، لكن هل بتجزي ولا ما بتجزي؟ لا لا ما بتجزي إلا إذا كانت المسافة بسيطة. انتهى من الفرائض. وسننه رشنه الوضع تاريخ مذكر. ورجله حسنه عشان ما تقول يدك كما وسخانة ما تغسلها. ولو انت جوا البحر وشغال قاعد تعوم جوا البحر وجيت دار تتوضى والمويه ليه رقبتك تاني لا تغسلها، عشان تقصد انه قاصد بها العباده مش قاصد بها عشان تنظف بها، لا لا كده زي لا. نغسلها بشنو؟ بمطلق، وهو الذي سبق عليه شنو قلنا؟ بس بلا قيد. ولو نظيفتين او احدث في اثنائه، او احدث في اثنائه، كان أحدث في أثناء الوضوء، هما قبل شوية غسل يدينه لسه ذات أماني شوية، تاني يرجع يبدأ الوضوء، ها كان بدأ الوضوء تاني اللي يغسل اليدين، ها غسل اليدين دي عمل شنو؟ متفرقتين، يغسل اليد براو، يغسل شنو؟ اليد التاني براو، قال ده بتتقن أكتر. كان عملت إنسوا كده دين شنو؟ ممكن واحد شنو؟ يعني يجيد والتاني لا يجيد. ومضمضة واستنشاق وبالق مفطر، الحديث مش قال لنا كده؟ ها وفعلهما بالست، وفعلهما بالست افضل. المضمضة كم عددها؟ 3، والاستنشاق كم؟ 3. تعمل بست غرفات، واحد مضمض، واحد اثنين ثلاثة، انتهينا منها. بكل واحدة بغرفة قال ده هو الافضل. طيب غير ده فيه؟ قال جائز، جائز لكن على خلاف الأولى. مما ذكر لك الأفضل الباقي ما نجد خلاف الأولى. وقع لنا وفعلهما، هما الدمير التثني بيرجع لشنو؟ للمضمضة والاستنشاق. نعمل لهم 6 شنو؟ غرفات. ده ما نقول صاحب الرسالة والنهاية شنو؟ أحسنوا. يلا كده وجاز. ها ممكن قال نعمل في 2، ده كمان شنو يا مولانا؟ غرفة واحدة مضمضة واستنشاق، تاني غرفة واحدة مضمضة واستنشاق، تاني غرفة واحدة مضمضة واستنشاق، خلطنا يسوى كده. ها بقى شنو هسي؟ لا لا مع الثلاثة غرفات. يلا كملنا كم؟ 6. يعني بدل ما كان لما نكمل المضمضة حتى نجل الإنسان، عشان كده قال لك ذاك أفضل. ليش نحن الشريعة منظمة؟ لأنك إنت لما تعمل الاستنثار ربما يكون طلعت المخاط، تاني ترجع للموية يبقى شنو ما الترتيب ما كده، عشان كده شنو بتنتهي من المضمضة حتى تمشي للاستنشاق والاستنثار. المخاط كان نصرته بعد ما انتهيت من ذلك، تاني ما بترجع حاجة في شنو في غشمك ولا ما هو عليه. لكن من حيث هنا أن الحكم جائز لكن على خلاف الأولى. وجاز الاثنين دين أو إحداهما بغرفة، بس كده شنو واحدة منهم شنو تكون شنو كل واحدة بشنو بغرفة. كيف؟ مضمضة واستنشاق كل واحدة بشنو بغرفة، حس جبين الاثنين في شنو؟ ها حس الاثنين، حس نعمل كل واحدة شنو بغرفة واحدة، كل واحدة بغرفة مضمضة استنشاق، ثاني غرفة مضمضة، غرفة استنشاق، كده زيادة 3 أوجه بكلها جائز. جائز على الأفضل ولا على خلاف الأولى؟ لأن الكون الثلاثة قال بستة دي شنو ما هو الأفضل، والأفضل من هاي. وما في استنشاق إلا وببعد شنو استنساق بوراءه، ومسخ وجهي كل أذن غسل ظاهره وما وباطنه، الوجه بتاعه ظاهر وباطن كل شنو تنسوا، وتجديد مائهما ورد مسح رأسه بكل ما دار وقوف، وترتيب فرائده ترتيب الفرائد شنو سنة، فيعاد المنكس وحده فعلها وما بعدها، كان طالت المدة فعلها شنو وحدها، بيقصد الكلام ده إن بعد بجفاف أو مع تابعه ده معنى ما بعده ها، ومن ترك فردا أتى به وبالصلاة أو سنة فعلها لما يستقبل، دار ورينا شنو يا أخوانا الصحو في شنو في الوضوء، واحد ترك يدينه ما قصني أو ترك شنو مسح الرأس أو ترك غسل الرجلين أو قص الوعد وخلى التالي لا من صلى يعيد الصلاة شنو أبدا، لكن ترك سنة ما بتبطل، بل إنما السنة يفعل لما يستقبل من الصلاة اللي بتجيه، لو دار يصلي بنفس الوضوء يلقى نفسه شنو جاهز، وفضائله والشغل ده مذكر على شنو ده الوضع ما قال لك فضائله، موضع طاهر عشان الرشاش بتاع النجس ما يلقى أو ما يلاقي الثوب ويوسخ مرة تانية، وقلة ماء ها كم قلنا رطل ولا رطلين ده أكثر ما يفعل، لكن الشرع ما قصد به التحديد، وقال لك لو قاصد به التعديد يقول ده بس ما تزيده، واجه ها توضع النبي عليه الصلاة والسلام بالصاء وبثلثي ساع، واقتصل بكم قلنا أفوان توضع بشنو بثلثي مد وبشنو وبمد، واقتصل بشنو ساع، حسيت كان عندك ساعة قال لك تقتصر بيه شنو ما بسيط عندك ها، طيب يقصد شنو ما قلنا، عشان كده الفقهاء قالوا ما قصد به الحصر، لكن كل ما قلل كل ما كان أحسن، والصرف منه قلون وشنو وبدع، وقلة ماء بلا حد كالغسل حكم واحد، قال وتيمن أعضاء نعمل باليمين وإناء إن فتح وبدء بمقدم رأسه وشفع غسله وتثليث ولو تثليثه، يلا دي من المستحبات، تغسل الميامن قبال المياسر ده في الأعداء، والإناء كان بيد مفتوح تخط على جانب الأيمن، وتبدأ بمقدم الرأس في المسح، ما تبدأ من وراء لقدام من قدام لورا ها، وتشفع الغسلة الثانية والثالثة بين أو أبياته بالأولى، طيب وحل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء، قالوا حل الكرعين برا بغسلوها ثلاثة مرات، الجواب أي ولا ما وقع علينا الكرعين يغسلوها كم مرة ثلاثة، واحدين قالوا الرجل دي بس قاصدين أنه تتنقع تتنقى ما بتتنقى بالثلاثة هي ذاتها، وممكن بأقل من ثلاثة هي ذاتها حكم حكم اليدين هو القول شنو أخوانا الراجع المعتمد الذي به الفتوى، وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف ها، واحد شنو أخوانا هذا المذهب اختلف أنه القصل الرابعة بعد الثالثة الأوعبة هل من ناهية أنه هل هي ممنوعة تكره القصلة ولا ما بتكره، وهل تكره الرابع أو تمنع، وحدين قالوا هل هي يعني مكروهة أو هي حرام، طيب الناس اللي رأوا جانب أنها صرف للماء والصرف شنو يا أخوانا ممنوع هم اللي أدوها شنو يا أخوانا حكم الحرمة المني، والناس اللي رأوا أنها شنو يا أخوانا زدت والزيادة ما مطلوبة خلوها في حد الكراهة، الكراهة هي المشهورة هنا في المذهب. وترتيب سنني أو مع فرائدي، ترتيب السنن ما بعدها، قصل اليدين قبل إدخالهما ثم المضمضة ثم الاستنشاق، ده ترتيب السنن. أو ترتيب السنن مع الفرائد أو مع فرائدي، ما اختلف أهل المذهب هل ترتيب السنن مع السنن هو السنة ولا ترتيب السنن مع الفرائد هو السنة، الاثنين قد قيل بهما. ومن المستحب شنو؟ والسواك دار أن يكون الأفضل بشنو؟ بالأراك، ما لقينا بأي حاجة خشنة، حال الفرشة ممكن تقوم مقامه، ممكن تقوم مقامه مع أنها هي عبارة عن شخشي، لكن كان لقينا الأود هو الأحسن والأفضل. يلا، كصلاة بعدت منه واحد متوضي وصلى الظهر ولا من جات الأصر ودار يصلي بنفس الوضوء، ما دام ما بعد ما بين الصلاتين يعمل سواك من جديد ولو لم يتوضأ. ها، وتسمية واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الوضوء تكملة، في التيمم تكملة، وتشرى في قسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس وقلق باب وإطفاء مصباح ووطئ وصعود خطيب منبرا وتقميد ميت ولحده، كلها دارج بسملة. بدا زي ابن جزي في شنيا فن القوانين الفقهية، شو واحد جايب لي وشنيا فن أكثر من 40 حكم. يشرى في شنو في الغسل، دار تغتسل بسم الله الرحمن الرحيم، دار تتوضأ بسم الله الرحمن الرحيم، وتيمم بسم الله الرحمن الرحيم، أكل بسم الله، شراب بسم الله، زكاة بسم الله. ولا ما وقع علينا زكاة دي شنو يا اخوانا، دار نصلي مع الزكاة ذبيحة، يلا دار تذبح تقول بسم الله ما تجيب الرحمن الرحيم، لأنه قالوا ما مناسب تذكر الرحمن والرحيم في محل أنك تدار تضبط. وفي الأكل والشراب ما تقول الرحمن الرحيم، ما في ما عنده كسرة دار يأكل معاك. كم قلت الرحمن الرحيم ما بيدوب له، يلا تقول بسم الله ما تقول الرحمن الرحيم معهم. وقع لنا ها دار تضبع بسم الله بأهل ماني بقول الله سبحانه وتعالى وكل مما ذكر اسم الله عليه. وركوب دار تركب الدابة يقاس عليها جنو العجلة الموتر العربات والطيارات كلهم تقول بسم الله. أيوة، وسفينة كبيرة أو صغيرة، ودخول وضده دار تخش البيت بسم الله، دار تمرق بسم الله، فيها زيادة كمان بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. قلنا عسى صلينا العشاء ولا لسه، لما تقوم من هنا ماشي بيتكم الشيطان ماشي بوراك زي الجريو بتاع الكلب، تف تف تف تف، ما خلاص شايف وقت النوم جو ما عندهم فندق ولا كنت ما عندهم وحببت ميتة. وعنده قروش بيشتري لا يأجر فندق ولا كده ما عنده، تب بتاع العشاء دارمه اللي بتاع الباطة ولا شوكولاتة برضو قروش ما عنده، ماشي بوراك داير يلقى العشاء ودار يلقى ده مجانا. من ما جيت البيت دار تخش ما قلت بسم الله يقول أدركنا المبيتة، دي منا اللقندة مجانا كده يرقب دوا بيت الدار. جيت للكسرة بس يو يو يو يو يو يو يو دار تبلغش بالكسرة ما قلت بسم الله يقول أدركنا المبيتة والعشاء. كان فت هنا مشيت لأهلك وشاركهم في الأموال وفي جنو وفي الأولاد يشاركك في ده، دار تعمل لي خاصو والله خليه مش خليه بيتك يبقى بعيد، ترى إلا هناك بعيد، لا بد يمش هناك، دار تخش تقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، بتخليه في الباب هنا ده. ليه الصباح يرقد فيه وطاط الذي لا عشاء ولا كسرة ولا أي حاجة، سيظل شنو منتظرك تخش البيت وتسوي الدار تسوي كله مرقتك الأولى بتاعت الصباح يلا منتظرك كم مرقت تقول بسم الله وآمنت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك بيقول لك كفيت ووقيت وهديت الشيطان ده عنده زميله معه يقول لي يا صاحبي أي زولا الله كفى ووقع وهدى الليل هنلقى بوراه شنو يقول لا تخرب علينا اليوم ابن الله يقول خلاص نعشر يخلوك تاني هنا تاني إلا بعد الإشي بكرة تاني ماشي بيتك ماشي معك تعبوا زي ده بس والله ما وقال عشان كده شنو قال لمنزل ودخول وضده لمنزل ومسجد دار تخش بسم الله ولبس دار تلبس شنو الثوب الكبير ولا صغير كله بسم الله وغلق الباب بسم الله وإطفاء المصباح اللمبة دار تطفيها بسم الله لمبة شنو يا أخوانا جنب الدوكة التقليدية ولا اللمبة بتاعت الكهرباء وكل واحد في الشريعة بسم الله ووطع برضو بسم الله خطيب دار يصعد المنبر بسم الله وتغميد ميت إن الروح إذا خرجت تبعه البصر العين بتنقلب فوق بتتبع الروح يلا تجي تغميد وتقول بسم الله ولحد دار تنزل في الله تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل أماكن مستحبة قال ولا تندب إطالة القرى الحديث ما قال من استطاع منكم أن يطيل قرته فليفعل أنت بتتكلم يا مولانا شيخ خليل أحسن حديث شنو لا لا لا إطالة القرى الفهمة الشافعية قال إننا نحن شنو ما مستحبة إطالة القرى بمعنى إكمال وإسباق الوضوء وليس مجاوزة الأعضاء الواردة في القرآن سبق لنا يا أخوانا طيب ومسح الرغبة برضو قال ما مستحب عندنا وترك مس الأعضاء بالمنديل عند الشافية هم يتوديد الموت تخليها لا تنشف برات هنا عندنا شنو ممكن تنشفها بالمنديل ما في معنى انت مما توديت ما خلاص صفة حكمية خلاص اسمك متودي نشفت الموية ولا بعد ما نشفت اديتها صابون ولا اديتها جراثيم خلاص الوضع ما صح وإن شك في ثالثة ففي كراحتها قولان بس واحد قال أنا حصد القسلة الثانية ولا في الثالثة هل يجيب ها زي الشك في النقصان كتحققه ولا يخليها قال في قولين تجيبها بنيت أنك إنت زنيت النجيسة تجيبها في قولين القولين شنو الشيخ ما رجح أي واحد يصلح لكن هسه عمليا نحن بنعمل شنو قلنا بنجيبها وقع قال كشكي في صومي يوم عرفة هل هو يوم العيد برضو كذلك هناك الترك هناك في القصلة الثانية شنو أخونا كان شكيت فوق شنو ممكن تخليها وقلنا ممكن تجيبها كان خليتها يكون شنو ما خايف كونك دار تتحصل لمندوب تقع في مكروه طيب الليلة اليوم التوين أنا بعيد من مك عندك وسيلة تعرف أن اليوم يوم عرفة ما عندي وسيلة الحساب بتحاسب والله أنا قاعد نحاسب جبيل ما زي الآن أنه الآنات كلها بقت مربوطة أو هسه الآن ممكن تكون في الخلاء وما تعرف أن الليلة هو يوم 9 ولا يوم 10 طيب يوم 10 يوم العيد لا يجوز صوم يوم 9 يجوز صوم لغير الحاج اللي هو يوم عرفة صيامه سنة مستحبة لغير الحاج هل يصوم ولا ما يصوم الرأى مخافة أنه ما يكون صام يوم العيد قال يخلي والرأى جانب أنه هو ما في حاجة أثبتت له وأنه يوم العيد يسوي المستحب في ذلك اليوم ويصومه عشان كده هنا برضو فيه قولان ينقل عنهم الإمام المازري يقول شنو عدم الفعل ومرده شنو عدم الفعل وإن كان القولين كل واحد عنده قائلين له لكن عدم الفعل بقى هو شنو هو السائد الموجود عندهم ندب فصل يا أخوانا دل التبويب القديم قلنا يا أخوانا كان يكون التقدير شنو؟ فصل في بيان أحكام قضاء الحاجة. قال ندب لغاد الحاجة جلوس ومنع برخو نجس. يستحب للإنسان الدار يقضي حاجته شنو يا أخوانا يقضيها وهو جالس، بيكون أبعد للنجاسة. ومنع كونك أنت تجلس بمكان رخو اللي هو لين، اللين بتاعه ده شنو؟ بتاع نجاسة، لأن النجاسة هنا بتلوث الثوب بتاعك. ده كله يعني داخل في التوجيهات بتاعت شنو؟ يعني قضاء الحاجة. واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين. يعني اعتماد تنديد داير تقضي الحاجة، قلنا فقال مالكي قالوا تعتمد على رجلك اليسرى وتستنجي برجلك اليسرى، عشان كده قال اليسريين الاثنين، الرجل يسرى والاستنجاء باليد اليسرى. وقلنا لا، من تميل للجانب الايسر قال شنو؟ بيكون اسهل لخروج شنو يا اخوانا؟ يعني الفضلات اللي في البطن. طيب اليد اللي انت دار تزل بها النجاسه، قال وبلها قبل لقي العذى وقصلها بك تراب بعدها. قبل ما تلاقي العذى تكب لها المويه، كلاقت العذى يلا الوسخ غسل منها شنو؟ سريع، لانه اتبلت به مويه. كما اتبلت معناته الوساخة ما تطلع منها إلا بعد حق شديد. كذلك قال كان انتهيت شنو؟ قصلها بك تراب بعده، بعد ملاقاة الأذى وبعد الاستنجاء تستعمل تأخذ يدك على الأرض يلا بعد ذلك شنو؟ تغسل. طيب في أماكن هسه الآن ما فيها تراب، ما شرط التراب، الأماكن المخصصة وهنا فيها صابون ما في مانع، القصد بس إزالة النجاسة، يلا ما داخل في الوضوء ولا داخل في شنو؟ في القصل. وستر إلى محله وإعداد مزيله ووتره وتقديم قبله وتفريج فخذيه واسترخائه وتغطية رأسه وعدم التفاته. بكلها من الآداب الواحد يستر وشه، يستر شنو يا أخوانا؟ يديم الستر لحد ما يدنو من الأرض. كان الواحد نزع الثوب وهو واقف على حيله، جر جلابيته ونزل اللباس بتاعه تحت ودنقر، يكون استقبل السبب جنو بالمقعدة بتاعته، فلما وقع علينا عشان كده جنو ملس اللباس إلا تم شنو حتى يدنو من الأرض، كده يكون ما استقبلت شنو السماء بالمقعدة بتاعتك، شايف؟ وستر، الستر دي يستمر لحد متين، لحد محله مع القضاء الحاجة. وعداده مش إلا الواحد يمش يقضي حاجته حتى يقص له حجرا ينظف به، لا لا لا لا، أو بعد ذلك تقص موية حس الآن قبل ما تمش تعده وتجهزه. ووتره كمان، الوتر قلنا شنو؟ على سبيل الندب وليس على سبيل شنو الوجود، النقامة قلنا نحن عندنا دون العدد. وتقديم شنو قبله، الإنسان يقصل موضع البول قبال موضع الأذى. وتفريج فخذيه، كده بيخلي شنو الفضلات تطلع. واسترخائه، يسترخي شنو غليلا. الحتة بتاعت الاسترخاء دي أقولنا كتار من الناس ما بيعرفوها. كان الواحد ما استرخى ما ممكن اصلا ينظف موضع الاذى الا بالاسترخاء. طيب واحد غسل بفوق، طيب يبقى اذا موضع الاذى معناته يكون شنو؟ في وسخ، لكن بالاسترخاء معناته يكون شنو؟ غسلت الحته وحواليها كله ونظفت، عشان كده لابد من الاسترخاء. وتاني شنو؟ وتغطية رأسه وعدم التفاته. دار تخش الحمام تلقى لك حاجة تغطي رأسك حياء من الله عز وجل. وما تلتفت لحتات، عشان كده السوداني ما عم بالله اسم كويس قال له بتشنو الأدب. يلا طيب وذكر ورد قبله بعده وقبله. الأذكار مستحبة، الوردة قبل دخول الحمام بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، سبق لنا في الحديث كان طلع قلنا يقول شنو غفرانك بتقدير شنو أسألك غفرانك، يلا كده زيدا ده إذا كان الواحد شنو أخونا في معنى الكنيف. فإن فات ففيه إن لم يعد، ما قلت في البداية قال في المحل بتعقد على الحاجة، ده كان بقى في الخلصاي، خلصاي أو حمام جديد سو، ما دام أعده كان أعده جديد، ولو ما جلس فوق زول يأخذ نفس الحكم بتاع الحمام ما يجوز تذكر اسم الله فيه. كده فهمنا في الحتة دي. نقول الذكر ده قبل ما نخش ولا بعد ما نخش؟ طيب ده وين ده إذا كان بقى في الحمام؟ طيب أنا داير نعمله وين؟ في الخلاء هناك في السقيا، ما حمام المحلات وما في زول بال فيها ولا زول يتقوت فوقها. ولما وصلت المحل وذكرت الذكر اللي هي كلمة بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، نسوي ولا نخلي؟ لأن المحل ما معتل شنو، ما معتل قضاء الحاجة، يلا بيد يأخذ حكم شنو الطهارة. وممكن نفس المحل ده كان ممكن تصلي فوقه، يعني بدل أنك أنت تتخوت فوقه ما كان له بيجا الدار تصلي قول متودي، ممكن تصلي فوقه ولا ما ممكن؟ ممكن تصلي فوقه بس فقط. قال إن لم يعد، لكن الحتة دي لو أعدوها لقضاء الحاجة ولو ما دخل فوقها زول اسمها شنو؟ اسمها حمام، ما يجوز أنك تذكر اسم الله وأنت في محل النجاسة، ما فيه نجس برضو حكمه حكم النجس بس زي ده وخلاص. هسه الضيف ممكن يجيك وانت عملت دبلسه جديد كرت وزول ما قاعد فوق وتقول تعال اقعد بيتنا بتسكر في الحمام، يزول ما في زول دخل فوقه بتبيت جواه ما بتبيت جواه، اذا ما عنده قيمه. عشان كده شنو ما تذكر فوقه اسم الله سبحانه وتعالى. وسكوت الا لمهم، زول في الدبلسه ما يتكلم، مهم زول جوا الدبلسه شاف حريق بدا دار يشيب يكور التوالي، هنا الكلام عذر، شاف له زول عميان دار يقع في البير ممكن تتكلم، يلا كده زيدا الشيء كان بقى مهم ما في مانع من ذلك لكن ما في اي سبب ما يجوز. وبالفضاء تستر وبعد، كان الحتة ما فيها الكنيف يعني ما فيها دبلسيحات وحمامات، قال تمشي ما دام الحتة فضاء خلصاي تمشي بعيد، ما إشارة للحديث. إذا خرج شال الأداوة ثم إداوة شنو ثم شنو أبعد تمشي بعيد. وتستتر شايف عن عيني ومسمع الناس، لا يسمع صوتك ولا يشوفه. واتغاء جهر وريح ومورد وطريق وظل وصلب، دول كل إن الواحد يتقيهم يعمل حسابه منه. الجهر ده كمان شنو شيء خطير خالص، ما ممكن يكون فوق شنو يا أخوانا حية دبيب، بس مما رسولها تقول دي حجارة لشنو تكبس طوالي تجي تضرب. والآفات المخفين الما بينشافوا ما بيسكنوا برضو في الجهر الزيدة، عشان كده ما تقول جوا الجهر في مخلوقات كائنات الله خلقين قاعدين هناك. وريح ما تمش تقعد في حتة تسبب شنو يا أخوانا وصول الريح للناس القاعدين في محل ما من المحلات. ومورد الماء والطريق والظل، ده محل اللعانين والملائنة الثلاثة المرد بنا في الحديث، مورد محل الموية، الطريق يهو قراءة الطريق الواردة في الحديث، وظل ظل الناس يهو شنو أو الشجرة المثمرة وشنو وين شتن أيوة خلاص النص بتاعتي ما جابته هو صحيح، ما يهو ذاته محل المورد تاع الماء، الشط شاطئ البحر الجيف الطرف جنب الموية جنب البحر ما يجوز. وصلب كمان انت شوف ليك وتشني يا أخوانا تكون شنو تتقي الحتة الصلبة عشان البول ما يتفرق ويصيب الثوب. وبكنيف كمان لو بقى في داخل الدبلسة في داخل الحلة قال نحي ذكر الله عز وجل وتقديم سراه دخولا ويمناه خروجا أكس مسجد والمنزل بها والمنزل يمناه بهما. دار تخش الحمام قال نحي بعيد ذكر الله. ما ذكرنا الكلام ده أخوانا زي الخاتم الفوق ذكر الله وزي الحجبات فيها الكلام ده. المشهور من المالكية قالوا الشيل فوق ذكر الله عز وجل سواء كان خاتم أو حرز قال تبعده. القرطبي قال في الحرز اللي هو الحجبات قال إلا لو من تبقى ما مغلفة وما مجلدة. كم مغلفة ومجلدة ما في أي حاجة ما هيجين يقول لنا شنو وجاز هرز بساتر وإلا هايجين جاينا بعدين ولا ما واقي لنا الكلام ده. هل هرز جائز ولا ما جائز يعني؟ الحجبات اللي بيتكلم عنها العوان وغير ذلك ابن جزي في القوانين الفقهية قال المذاهب الأربع أجمع عليها أربع جائز الحجبات. مذاهب الأربع تعرف أربع اللي هي اثنين زائد كم كل قال الحرز جائز. الما جائز شنو في الحرز؟ بس كون الحرز يكون شنو بكلام غير مفهوم. أما العوام شرط اللي يكون من القرآن ما شرط اللي يكون من القرآن شرط اللي يكون من الحديث ما شرط اللي يكون من الحديث لا شرط من القرآن ولا شرط من الحديث. كل حرز دجنه بمثابة الدعاء. أنا هسه الآن داير ندعو إلا ندعو بربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولا ممكن ندعو بأي حاجة. دار ندعو بالدارج جائز ولا ما جائز؟ بالروطانة يا زول إنجليزية فرنسية ألمانية صينية جائز ولا ما جائز؟ جائز. طيب الممنوع شنو؟ وقلنا حتى في السنة النبوية شنو أخوانا أذنت بالألفاظ اللي كانت شنو غير عربية. حديث الطبراني في الأوسط وإسناده حسن بسم الله شجة قرنية ملحة بحر قفطة. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قاله وده الحديث. اقرأ حسن الحصيل من يا أخوانا للشوكاني. يلا حس فيهن يا أخوانا ننحي شنو قال ذكر الله تعالى. جميل في الخاتم وغير ذلك. اليوم مولانا التليفونات بتاعتنا كلها بقت شنو شاهنة قرآن وأكثر من مصحف وكتب حديث وإلى غير ذلك. كان خليته برا بدي تخش وتعمل حساب بس وتحفظ بس ما في حاجة تخش بيه الحمام. حسب العاصمة تخلي تليفوناتك في تليفون باثنين مليار وفي تليفون بمليار واحد كان عديته اللي بيجي يجيب هنا يقعد يطلع يا غالي ما تقدر تصلي الدهر الوقت ده في مواعيدة. وكان صليت ما تقدر تفرز أنك تصليت أربعة ولا ثلاثة. جائز نخش به ولا ما جائز يا عبد الشيخ؟ جائز تخش به إن شاء الله ما في حاجة إن أمكن ما في مانع. نحي ذكر الله تعالى دار تخش الحمام وتقديم يسراه دخولا تقدم رجلك الشمال ويمناه خروجا أكس مسجد. المسجد تقدم اليمين وتطلع بالشمال والمنزل تخش باليمين وتقدم الشمال شايف يمناه بهما في المسجد وفي المنزل بهما الدمير برجع اليوم. وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرها وإن لم يلجأ وأول بالساتر وبالإطلاق لا في الفضاء وبستر قولان تحتملهما والمختار الترك. كلام عجيب ولانا خليل يجمع الحاجات الكثيرة في جنوه في شيء بسيط. قال جاز بمنزل ذلو داخل الحلة والبيت داخل الحي قال ممكن الإنسان يأتي أهله وهو ممكن يبول وممكن شنو يبول يستقبل القبلة ويستدبرها لأن الحكم ما تستقبل وما تستدبر وقلنا شنو في الفضاء ولا جوا البيت في الفضاء. وإن لم يلجأ إلى ذلك ما في أي ضرورة في طريق الحمام واسع ممكن نعكس عكس القبلة، ما ضرورة، ما ضروري، ما هل ما بس أمكنك الجلوس أجلس، ما في حاجة، نفس ده معنى ذلك. شايف مستقبل القبلة ومستدبرها، وإن لم يلجأ شنو ذلك، وأولى أولى دمنا أخونا، يعني إذا شرح شرح شنو المدونة، ها أول معناها واحدين فهموها بوجه واحدين فهموها بوجه آخر، واحدين قالوا وأول بالساتر وبالإطلاق، قالوا واحدين قالوا لو بقى الحدة ما دخل البيوت، قال دخل البيوت أفضل، قالوا إلا يكون في ساتر، حتى في داخل البيوت كان في فضاء داخل البيوت إلا بساتر، واحدين فهموا كذلك، واحدين شرح المدونة قالوا لا داخل البيوت على الإطلاق في فدا ولا ما في فدا، الحكم كله يجوز الاستقبال والاستدبار، واقع لنا يا شيخ. ها طيب قال شنو، لكن لا في الفضاء، طيب الفضاء ده شنو، ده هنا واجب عليك أنك تستتر، قال وبستر غولان، هل كان نحن في الفضاء الواحد استطر بمعنى اتغطى، هل ممكن يأتي أهله وممكن يستقبل؟ قال القولين ديل تحتملهما المدونة، تحتمل نعم وتحتمل لا، المختار شنو، قال يعني تترك استقبال القبلة في الوطء والقائد، ولو استطرت لو بقى في الفضاء تعزيما للقبلة، بس ده هو المقصود، واضح؟ طيب يلا. قال للقمرين وبيت المقدس، كل قمر هناكم كله كم؟ واحد، عنده أخنا وكله واحد بالنار واحد بالليل. ده تغليب في لغة العرب يا أخوانا، تغليب في لغة العرب، ما قلنا شنو يا أخوانا، بيقولوا العمرين، سيدنا أبو بكر سيدنا عمر اسمه شنو يا أخوانا، عمرين، لما عمر وأبو بكر الاثنين اسمه عمر، ده في لغة العرب يسمى شنو يا أخوانا، تغليب تغليب. كيف الغمرين معناتها ممكن الواحد يستقبل القبلة، عفوا يستقبل الشمس عند طلوعها ولا عند غروبها في أي محل، ها وكذلك القمر ما مملوء بالبول ولا بالقائد، وقالين ولا ما قالين، التحليل اللي بنجيبه للناس لما نجي في المحاضرات بتاعت المولد والمتشددين هم عندهم ما في حاجة تزعجهم إلا لما يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام نور وهم بينزعجوا، مالو يا أخي دما غلو، يا أخي دما غلو، بس اتجاه الكبير كده، بس جاهل كبير ما غلو يا أخي. طيب الغلو شنو، عندك كم رقم، 10، أدينا 15 جلينا، وقالك ولا وقالك أكثر من حق ولا كم، ولا ما فهمت يا أخوانا، واحد مستوى وعشرة أدينا 15 رفعنا فوق ولا نزلنا، طيب دارين بتاع العشرة دي دو كم، 10 بس ولا أقل من 10 كده زيدا، يعني إنت لما تقول عندهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نور معنى أنك فوت حقه يا أخي، إنت بس أوير أوارت كل التعريف هاي كده، نسألك أفضل الخلق من يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كيف النور مخلوق ولا ما مخلوق، مخلوق يعني أفضل من أي حاجة إلا من النور، شوف المخ البايز ده. طيب نكتبنا وين، نقول لهم قول لهم مش النبي عليه الصلاة والسلام إلا من ذكرنا النور، هاي الولد ده خير من النور، والولد ده خير من النور، في شنو يعطي نور، نور الشمس الولد ده خير منه، ونور القمر ده خير منه، في شنو، النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للكعبة لحرمة العبد المؤمن عند الله خير منك، الولد ده خير من الكعبة، طيب حرمته عند الله عز وجل تهدم الكعبة ولا تضربه، طيب الكعبة طيب أفضل ولا الشمس أفضل، عشان كده ما بنستقبل الكعبة وما بنستدبرها، لكن نستقبل الشمس ونستقبل القمر، دي القمرين يلا كده زيدا، فيهم ولا ما فيهم الجماعة، لما نقول النبي عليه الصلاة والسلام نور شنو يا أخوانا، لأهل الهوى فيه مجاز طريقة، إنت نسيت نحن شبعناه شنو، يهاب قلنا ولا ليس العريم إذا بدأ، الشخص القوي ما بيشبهه بالليس العسد، طيب الإنسان الولد ده والأسد الأخير يأتي يا أخوانا، قلنا علي أسد بس تبقى ضد شنو؟ ما حيوان، لكن ده ما تغريب. ها الإنسان أخير منه ولا الحيوان أخير؟ بيفهموا كيف كأنهم شنو العربية دي ذاتها ما بيعرفوها، دي لغة الدين ولغة القرآن. ها كم قلنا نور شنو يا أخوانا؟ هو فوق النور ولا ما فوقه؟ فوقه. النور ما مخلوق، أي مخلوق الله خلقه النبي عليه الصلاة والسلام فوقه فوقه فوقه، ما عندهم مخ. لكن ولله الحمد كثرة الحديث بتاع العلماء بصروا بعرفوا الشيء ما بيعرفوا. لقمة ساي إربنا القمرين الشمس وياته والقمراء يدوس استقبالهم، وكذلك بيت المقدس في حالتي ها البول والقائم استقبالا واستدبارا، ووجب استبراء باستفراط أخبثيه مع سلت ذكر ونطر خفا. واجب استبراء، الاستبراء في الموضعين موضع البول وموضع القائد، وموضع القائد ما ممكن يتم الاستبراء إلا بالاسترخاء. وبالاسترخاء شنو يا أخوانا؟ حتى الإنسان يستطيع أن ينظف المستقيم. لا لو ما ندمت شنو يا أخوانا؟ لسه الطهارة ما جبتها. عشان كده يا أخوانا شنو؟ من العيب والعار أن الإنسان يكون يخلي المدافرين دي يبقى طوال وإنت بتستنجي بيهم. تعرف نفسك شنو يا أخوانا؟ دكتور كان شافك كان في إمكانه يقول الزول ده وده أجلده. والفقهاء عندهم شنو؟ المدافرين بتاعتك الطوال للشيطان ساكن جواها. وعند المثقفين انت زول ما لمركزك ما ملتزم يسمعك. ما سلبية عشان يقول الزول ده يسكنوك هناك طرف الحلة عشان ما تلوس الناس. شغل ده شكل ولا شنو؟ ما تخلي المدافرين دي عشان تبقى طويلة. ليش نو؟ انت وسخان اسمك. وسخان. وسخان وساخ الشريعة قالت لا. ما دارين زيك كده. والدكتور قال لا ما دارينك كده. المثقفين قالوا لا ما دارينك كده. شغل لك تلقى بوراه أجر. كده نشوف. أجر ماشي. كان في قروش يستمر فوقه. قروش برضو ماشي. تين بيدوك شنو رئاسة ولا بيدوك شنو. ما في أي حاجة. ما فيها لا ناقة ولا جمل تبي تسوي ليش يا أخي؟ تزول وصان ساكت ما تعمل ما تطول المدافرين دي. بص شكرا قال ووجب استبراء باستفراق أخبثيه مع الصلد تصل شنو الغبن ونتف تحرك عشان القطرات على البول تسقط يكون شنو صلد خفيف ونتر خفيف لأن الاشتداد فوقه يعسر في شنو في الأوضو ويكون بريد والشد دع كده كده. ونلب جمع ماء وحجر ثم ماء. العسل شنو يا أخوانا؟ مندوب قال تجمع حجر ثم ماء. من أبهدنا الناس الكبار القدام اللي بيجمعوا بين الحجر والماء يمشوا في المدن أو زي مكة والمدينة أماكن حجارة ذاتها ما فيها يخش في الحمام يشوف أنه الشغل ده ما في حجر وكده ولا غير ذلك. أنا إلا شلي حجر ما شلي حجر. إنه ما يجوز استعمال الحجر. وكونك تشيل الحجر تمش ترمي للناس دول الحمام هنا حرام. حرام مش مكروه. فيه عزة بتكفله. ليش نوم؟ تجاي منين؟ تكفل الحمام بالحجارة هاي. إنت بس ما قريت كويس. وجبير قال شنو؟ تندب بالحجر وبعدك بالموية. دين أمكن. هنا ما أمكن ما أمكن اكتفيت بالموية فقط. الجمار صحيح؟ صحيح. طيب شنو طيب الإشكال بتاعك؟ لا لا لا إلا نستعمل حجر. أوع كان استعملت الحجر ده بنا نجيب ناس الشرطة يشيلوك عشان كده قال مندوب تجمع الموية والحجر هذه اثنين ده نمرة واحد أي نضيب جمع ماء وحجر ثم شنو ثم الماء ثم كان ما في مويه ثم الحجر. طيب كان فيه وزي ما ذكرنا هناك في شرح الحديث ابتداء بس الإنسان بدأ بشنو يا أخوانا بالحجر صح ذلك لكن ترك الأفضل والماء أطيب وأطهر وأحب إلى العلماء صاحب الرسالة. وتعين في مني وحيد ونفاس هنا الأماكن السبقة دي ممكن تقبل المويه وممكن تقبل الحجر لكن كان النزف ده مع الرجل أو دم الحيد أو بتاع النفاس هنا ما في شيء تاني يشيله حجر ما بيشيله إلا يشوفوا له حاجة إلا كده ها لا لون لها تتلون بلون الإناء جوهر صياد يلي يكبلي هو الموية حتى يغسل بيه. وبولي شنو يا أخوانا؟ وبولي امرأة برضو ما بتقبل شنو يا أخوانا؟ ما بتقبل ذلك الحجر. ومنتشر أم مخرج كثيرا، الرجل ذات الأباه له ما يكون الوسخ بتاع البول أو الوسخ بتاع الغائط انتشر عن المخرج كثير، ده ما في شيء تاني يطلع شنو إلا الموية. ومذين بقسل ذكره كله، قسل الذكر كله جنة شنو يا أخوانا؟ متعين. ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان. بس ما أنا دار يقول لك قصد القبول من المذي واجب، هاتيب الواجب ما حكم حكم شنو يا أخوانا؟ ضروري. طيب هل نغسل بالنية إزالة النجاسة؟ قالوا ما فيها نية، ما فيها نية، لكن قصد المذي هل فيه نية ولا ما فيها نية؟ في قولين. طيب ذول غسلوا ما غسلوا كله، بطلان الصلاة بتاع تاركها، تارك شنو النية، أو تارك شنو يا أخوانا كله اللي هو ترك شنو يا أخوانا، ترك النية وترك الأصل، هل تبطل ولا لا تبطل؟ ما قبل عندنا شنو إن ذكر أو قدر، وهل هي واجب ها شرط ولا هي واجبة دون شرط؟ إن ذكر وقدر تبقى شنو؟ كان ذكر وقدر تبقى شنو؟ تبقى واجب ولا تبقى شرط؟ كان ذكر وقدر تبقى شنو؟ كان معناتها إذا كان توافرت يجب عليه، لو ما توافرت شنو؟ لا يجب عليه. في ذلك كله قولان، أي حتة قلنا قال فيها قولين قلنا يجوز أنك تأخذ بواحد منهم. طيب لو نأخذ بجانب الاحتياطي نقول تعيد الصلاة أو تعيد شنو؟ تعيد الشيء، وكان الصلاة تعيدة لأنه أنت تركت ما إمكان الفعل. طيب الاستنجاء اللي قلت ذكرته بيستنجوا شنو؟ قال ولا يستنجى من ريح مكروه، زول طلع منه الريح ويمشي يشيل إبريق، ما في إبريق اتفل جاي من دار يشيل حجر، ما في حجر ما. وجاز شنو يا أخوانا؟ الاستنجاء عمله بشنو؟ بيابس، واليابس دي يكون طاهر، وطاهر يكون شنو؟ منقي، ويكون شنو؟ غير مؤذي، ما يكون زجاج ولا محترم، ما يكون محترم في الأكل، ما بيأكل ما زي القرقوش وزي العجور وزي البطيخ وزي البامية، ده كله ما يجوز أن الإنسان ينظف بهن، ده المحترم من حيث الأكل. والمحترم من حيث الأقاطير برضو كان الشدة ومن الأدوية برضو كذلك لا يجوز أن يصنع. أو محترم من حيث شنيع خلنا، من حيث أنه عنده حروف عربية دينيا برضو كذلك لا يجوز. قال لا مبتل ونجس وأملس ومحدد ومحترم من مطحوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وروس وعظم، دين ما بيفعل بهن، لكن جاء استعمل باليابس الطاهر البنجي الما بيؤذي. المبتل هو المبلول يلا بلوس النجاسة بزيدة، عشان كده ما بيفعلوا به. والشي النجس هو ذاته بيزيد النجاسة ما بينظف به. وأملس زي الزجاجة يا أخوانا برضه شنو؟ ما بتنظف. ومحدد هو الحاد الاندوسين ممكن يقطع جسمك ويجرحك، ما يجوز. ومحترم بقسميه الاثنين سواء كان في الطعام أو غيره كذلك ما يجوز. يلا كذلك شنو؟ ها المطعوم قلنا سواء كان مطعوم يرجع للأكل أو يرجع للأقاطير أو يرجع للكتابة، الحروف العربية قال الحروف العربية ولو مكتوب فوقها حاجة باطلة زي السهر، ها ولو مكتوب فوقها التوراة والإنجيل المحرفة الفوق الكفريات، بس قال احترام الحروف ده كله قال جنون نحيه من الجمار وجدار بتاع المسجد خليك بعيد منه وبتاع الأوقاف أن وقفوه في سبيل الله ده كله شنو ما تعمل الجمار فوقه وروس وعزم هناك الحديث ما قال لنا الروس شنو إنه ركس بمعنى شنو ذات وسخ ما بيزيل الوسخ وعظم لأنه تعار شنو قلنا الدواب بتاعت الجن ده كل ما بيستعمله هكذا النمش فصل آخر أيوة في باقي فإن أنقت أجزعت كاليد ودون الثلاث بس أيوة واحد الحاجات اللي قالوا ما يستنجوا بها واحد قال سوى بها نجد ولا ما نجد ندفت ندفت زي المطلوبة صحت أها أجزعت الإجزاء لكن ما بيشيل الكراهة لا زالت الكراهة موجودة لأنه في أغلب الأحوال أنها شنو ما بتجزي زي اليد شبهها بشنو دي كان أجزعت زي اليد ما دارين يستنجوا باليد لكن شنو الضرورة بقت ما في إلا هو ها كنزول نق بيده وندف ها أجزع ودون الثلاث جبيل قلنا الثلاثة ما شرط ممكن شنو اثنين عشان كده قلنا النقاء دون الحد وكون ثلاث أحجار أكثر ما يفعل وليس ذلك شرطا وصلنا فصل آخر يعني في نواقض الوضوء فصل ذكر فيه نواقض الوضوء طيب ماذا يقول الشيخ خليل رحمه الله تعالى في مختصره في هذا الباب قال نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة لا حسن ودود ولو ببلة البيبطل الوضوء شنو مولانا الشيخ خليل قال الشيل ببل ببطل الوضوء بينتقد الوضوء بماذا بحدث الخارج وهو الخارج المعتاد خارج مش داخل معتاد مش غير معتاد في الصحة مش للمريض لا حسن ودود في حسن بتطلع ما معتادة وما في حال الصحة في دود بتطلع من البطن برضو عن طريق الدبر ده برضو قال ما بتنقض الوضوء ولو ببلة ولو مرقت ومعها شنو شيء من البلل برضو ما زال ما بتبطل الوضوء واضح طيب وتاني شنو قال وبثلث فارق أكثر ثلث قلنا زي صاحب الباصور وصاحب القروح الكثيرة في جسمه وصاحب البول دائما بس نازف ما يقدر يتحكم فيه وزي المصطحات ذكرناها قبيل ها والتماش ديل كلهن أسياد السلس كان السلس بقى يعني لازم أكثر الوقت معناتها ما ببطل الوضوء عشان كده بيقولوا بالثلث فارق أكثر كان فارق أكثر فارق أكثر الوقت معناتها بقى أقل كده ما بينقض الوضوء كان أقل ما بينقض أكثر الوقت بينقض طيب يعني شنو ما الوقت بتاع 24 ساعة فهموه شرهموا المدونة على اثنين هل الشيء ده بيجيك 200 الثلث ده ما بيجيني إلا في وقت معين بتضبط الوقت أي بيجيك في وقت شنو وقت صلاة الظهر وكل يوم أي يلا كده زي ده الوقت اللي بيجي فوق شنو جاي استعمل شنو جم تقديم أو جم تأخير ما في معنى تتقدم لقدام أو تتقدم لورا داير في توقف لا الشيء ده نازل ده اللي نحن بنتكلم عنه ما عنده وقت طول الخد جاي طيب طول الخط جاي بياخد كم 24 ساعة موجود 24 ساعة موجود ده يبقى شنو مجمع عليه طيب لا أقل من 24 ساعة مرات فيه ومرات ما فيه. كم الوقت؟ 50% هنا يختلف فوقه، هل بياخذ حكم الثلث؟ ما ياخذ. إلا يكون شنو يا أخوانا، من 60% لغاية حتى ياخذ حكم الثلث، ده لازم أكثر الوقت. فهمنا؟ تبدأين نحسب أكثر الوقت، أكثر الوقت نحسبه بشنو؟ من الصباح صلاة الصبح لحد الدور في 6 ساعات، قال 6 ساعات دي نطلعها برا، ما وقت الصلاة هو؟ يا تصلى بيصلوها ما بين الصبح ولا هنا؟ في صلاة هنا؟ ما بين الصبح والدور ما في صلاة هنا؟ خلاص ما بنعيده، بنعيد أكثر الوقت من صلاة الظهر لحد صلاة شنو؟ الصبح في غاجي. وقع علينا. ها العبارة بتاعت الشيخ بس كلمة وبثلث، معنى الثلث ما بينقض الوضوء، ده 200 كان فارق شنو؟ كان فارق الثلث ما عنده حالتين، يا يكون أكثر الوقت يا أقل الوقت. طيب فارق أكثر الوقت، قال عبارة بتاعت فارق دي كان يقول لازم أكثر الوقت أو لم يلازم أكثر الوقت، دي العبارة اللي بيقولوها المؤلفين أسهل من العبارة بتاعت شنو؟ فارق أكثر الوقت. فارق أكثر الوقت يبقى شنو؟ هنا بينقض، يعني ما لازم أكثر الوقت، فارق ذلك. وقالين ولا ما قالين؟ يلا كان بقى أقل من أكثر خلاص يبقى ناقض للوضوء، لكن ما أقل من الأكثر بمعنى لازم أكثر الوقت ينقض الوضوء، لأنه شنو ما وصل لحد المشقة. كثلث مزي قدر على رفعه، ده يقول لك أنه ده شنو يا أخوانا؟ في ثلث ثاني بتاع مزي، ما في ثلث في إمكانك تداويه، وفي ثلث ما في إمكانك تداويه أو ما قدرت تداويه، زي بتاع البول، زي بتاع المستحاضة، وزي بتاع الدود وغير ذلك، ده ما غلب. لكن المزي ما جاء إلا نتيجة للعذوبية، قالوا ما عندك أي عذر يشوف لك مرة، ولا الكلام ده بالعربي ما واضح، يا أما لا شرع ولا حاشية، لا شرع لا حاشية، ما عذر واجه. أها قال كثلث شنو؟ مزين قدر على رفعه، طيب انت قادر ترفعه هاي خلاص هنا ما في ثلث، ماله كان جاء نقض الوضوء. مولانا يدلكم يا مولانا. ونديبا ان لازم اكثر لا انشقه، طيب لازم اكثر الوقت شنو يا اخوانا؟ هنا يبقى شنو يا اخوانا؟ كونك تتوضى له ده على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لكن أقل الوقت تتوضى على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب، وضع إن شاء الله. وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد، دي الكلمة أنه بيقصد معظم الوقت ده شنو؟ بس 24 ساعة ولا وقت الصلاة اللي هو نبدأ من صلاة شنو قلنا؟ الظهر للصبح، حسبوا لي 18 ولا 17 ساعة، كم ساعة؟ 18 كده. طيب قول الظهر ساعة كم؟ واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، ها، واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، كده دي ماشي نصها أربعة من الفجر طلع، طيب نقول 5-16، يعني يدور ما بين 15 و16 ساعة. وقع علينا يا أخوانا، قيل الوقت شنو؟ كله، حتى من الصبح للظهر، ده اللي قال فوقه تردد، الذي به الفتوى الوجنه ذكرناه 15 ساعة دي أو 16 ساعة، هو المعني بأكثر الوقت وليس الفرق دي الما فوق شنو؟ صلاة. وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا في تردد. طيب الناقد ده بيجي من وين يا أخوانا؟ من مخرجيه، مخرج البول ومخرج الأذى الاثنين دي، أو ثقبة تحت المائدة إن سدا، إن سدا وإلا فقولاني. كان واحد إن سدا موضع المعدة يا أخوانا، إن صد موضع البول وجاءت صغبة قد تحت المعدة بيدوها حكم شنو يا أخوانا؟ البول، كان بقت تحت، لكن كان بقت فوق قال ما في الدول لأن شدة إباء وشنو أخونا ما من المائدة إنه من فوق يكون من باب الجرح بس كده ما بيدوه حكم الحدث. وقالينا وأنا شرط إلا يصد شنو موضع البول والقائد والشيمر بيغادي حتى ذاك يقوم مقام شنو مقام البول والقائد وضح يصدع. وإلا كمان يبقى في قولين بالجواز وعدم الجواز وبسببه وهو زوال أقل وإن بنوم ثقيل ولو قصر لا خف وندب إن طال. ده الأشماوي يا أخوانا ما دار لبيان كثير ده الأسباب وأسباب شنو وبسببه سبب شنو الدمير برجال الحدث السبب ده شنو قال وهو زوال أقل بيكون شنو وإن بنوم نوم جنس شنو ثقيل ها شنو ولو قصر برضو ينقذ الوضو كان بيجا تقيل لكن لا خف كان بيجا خفيف وندب إن طال طويل خفيف يستحب منه الوضو بقصد كده يعني. ولمس يلتذ صاحبه به عادة بس كان بيجا صاحبه اللمس ملاقاة الجسم الجسم يكون عادة الإنسان يكون شنو ها الشعر بالشل بشعره به لا ما في من هذا الباب لمس ما فيه شنو أي لذة وما مقصود اللذة ما فيه حاجة ولو كظفر أو شعر الالتزاز ده ما متوقف أن إلا يكون جسم مباشر بالظفر ممكن يلتز وبالشعر ممكن يلتز أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق كان بيجا اللمس من فوق حائل واحد لمس لكن من فوق حائل الذي يحول بين يد والبشرة بتاعت الملموس. طيب أول المدونة بأنه شنو واحدين قالوا كان بيجا خفيف واحدين قالوا خفيف ولا تقيل بس كان بيجا فوق الحائل كل شنو ينقط وأول بالاثنين الراجع اللي يكون شنو خفيف كان بيجا تقيل شنو يا أخوانا ما بيوم ما بيوم ده هو الماشين عليه وهو الذي عليه أكثر علماء المذهب بشرط إن قصد لذة أو وجدها لن تفيا لا لقى ولا قصد عليه شنو تاني ما في أي حد يقول لي أقول شيل أفشك عمش بيتكم ما في حد تاني إلا الغبل بفم وإن بكره أو استغفال أو لوداء ورحمة لا لوداء ورحمة أما القبلة كان بقت في فم دي لا يراعى فوق شنو التز أو لم يلتز معناتها الوضو انتقل. صاحب الرسالة قال وقبلة في فم بلزع ضعف القول الشراح أن القبلة في الفم لا يراعى فوق شنو الالتزاز قال إلا القبلة بفم وإن بكره هي اللي أكرهت المرعى وقبلته الاثنين انتقضوا دون هو اللي أكرهها برضو الاثنين ما شرط إلا شنو يكون كل واحد منهم مستعد ولو بالغفلة حصلت يبقى خلاص بس شوفوا موية تاني سووها دي اسمها الوضوء أو استغفال كان غفلته أو كان غفلها لكن لا لوداء ورحمة دي بتكون شنو يا أخوانا زول داير يودي زول ده ما موضي الالتزاز ولا للرحمة والشفقة زول بقبل هذا كل شنو ما داخل في باب اللذة ولا لذة بنظر كإنعاز أو لذة بمحرم على الأصح قال لذة بنظر واحد نظر لحد ما التز وما بيبحث عن مسألة أنه النظر لها جائز النظر لها ولا ما جائز ذاك ما حكم براه ما في سدده في سدد أنه هل هو نظر أي نظر. طيب هل اللذة اللي شعر بها دي بتبطل الوضوء ما بتبطل الوضوء كإنعاز برضو الإنعاز هو قيام القبل ها اشتداد شنو برضو ما بيجب الغسل أو لذة بمحرم زول التز بالمحرم ده اسمه زول فاسق المهارم ما بيلتز به قال كان أفرضنا أنه التز به قال شنو على الأصح ده كل ما دام ما هو التز بها انتقد الوضوء بتاعه فالحرام ووضوء شنو انتقد. وقالنا هنا ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنسى مشكلة ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس بس مطلق مس ذكر أيا كان على الشرط قال متصل أيوة حقه هو اللي حق زوج تاني متصل بجسم منه أيوة يعني كان بيجي بتاع زوج الآخر ده خطه فوق التربية وخطه يده فوق وانيا والله ما داخل في هذا الباب ده براو داك براو أيوة يعني إلا يكون شنو حقه والمتصل ولو خنسى إذا مثل أحدكم ذكره فليتوضأ ده حديث من يقنع صفوة بنت شنو بصرة بنت صفوان بس ولو خنسى مشكل الخنسى مشكل ما قلنا عنده شنو يقنع عنده الوصفين بتاع الرجال وبتاع النساء ولو هو إذا ما دام عنده الوصف بتاع الرجال ها أنه حبش الوصف بتاع الرجال نأخذ بالنا جدا في الخنسة لأنه قلنا الوصف بتاع النساء قبيل بتاع النساء ما ذاك مختلف فوقه هو بيتكلم عن داء المتفق عليه ولو خنسة مشكل كان لمس ببطن هل هو بطن الكف أو بطن الأصابع أو جنب الكف أو جنب الأصابع وإن كان الأصبع السادس الزائد ده شريطة أن يكون شنو قد حس حس حس شعر به ما شعر به ما في حاجة وبردة والعياذ بالله في حدث ولا خبث لا حدث لا خبث طلوا من ياتم من الاثنين دي كلهم برا طيب بعد ما عرفنا الحدث وعرفنا الخبث قال وبرده برضو ولا حول ولا قوه الا بالله عشان كده شنو العطف ما قال لك بيقتضي المقايره حكم براها يجني اخوانا كفر المسلم ولا حول ولا قوه الا بالله ومساله الرد يا اخوانا والعياذ بالله قلنا يا اخوانا الناس بتهم الكثير وبتقع في حاجات يعني خطيرة المفروض الناس ما يتفرغوا لها الواحد يقول كلمة الكفر وهو يكون عنده حكم زول المرتد وهو ما جايب خبر شايف نفسه شنو ما في أي حاجة غير الأشياء المشهورة السب الله عز وجل والعياذ بالله كفر اسمه مرتد السب النبي عليه الصلاة والسلام كفر اسمه مرتد السب الدين بتاع الإسلام كفر العيب الشريعة قال في الشريعة دي ذاتها كده قام عيبها كفر اللي استخف بالعلم الشرعي يعني شنو يعني يعني شنو برضو كافر كافر أزرق إفريقي ولا حول ولا قوة إلا بالله كفر طيب في أشياء كمان شنو ما بيجيب لها خبر يا اخي نحن يا اخي يا اخي الشغلانه دي ما كده يا اخي الله ذاته يعني ما قسم يعني ما قسم عديل بيقولوا ولا ما بيقولوا يقول الله ما قسم عديل كافر مرتد الله قسم عديل المخلوقات دي كلها حقته عدم العدل كون الشيء انه سيده تديه لواحد ثاني لكن الكل حقه عشان كده يتصرف في أبيه زي ما هو داير وقال ما حكم عديل شنو وما عنده ولا تعريفه وفي واحد كمان عنده شنو جنيهات كثيره مردومه ودار شنو انه يدوا الناس كده زي ده كان كل زول الله اداه زي ما ادى الثاني هاي بكره وقت القلق رغيفه بتاعت الشاي ونزل عليه ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون أصبحت الوطاء أنا دار شنو دار زلابيا يخجب لي زلابيا تديني شنو قروش أنا ذاتين دي لهم أردون سويا شنو أمش سويا إت دار موية تجيب علي من البار تديني شنو قروش أنا ذاتين دي لهم أردون أمش جيب براك هنزام الكون بيتم دار جلابية أخوانا دار تصنع لي جلابية تخيل لي جلابية تديني شنو قروش أرى عندي ليها مردومة هذه جبل نسويها شنو ما في ذلك يسوي لك لكن الله جعل ده يحتاج لي ده يحتاج لي ده نظام الكون واحد دار القروش بتاع الزلابية دي والداني دار القروش بتاع السكر وانت دار الزلابية دار السكر تتبادله هو مبسوط وانت مالك مبسوط ده نظام الكون دي سنة كونية الله جعل الكون كده زي ده واحد داير القروش شنو بتاع التاجية دي ننسج عليه والتاني كمان داير يد القروش عشان يدو التهناء هو رضيان بالقروش انت رضيان بالتاجية يلا كده زي ده حسن الكتاب ده إلا ستمش تقص لك حديث تعمل لك آلة وتطبع حتى تعمل لك مجلد ده دار كم سنة حسن عشان تعمل لك طابع انت ممكن الأمور كله ما تقدر تسويها تي واحد سواه هو داير شنو القروش بتاع الكتاب ده وانت عندك شنو القروش تديه هو رضيان ولا ما رضيان وانت رضيان ده نظام الكون كده طيب دي الفاز والنساء ولا حول ولا قوة إلا بالله في محل البكاء كما ذكر الفقهاء قال فإن النساء يصبون سيد إسرائيل ده الفوضى بتاعتهم كورك وكذا يصبوا ملك الموت لأنه قال هو اللي ينزع الروح إنت اللي بتنبذوه خليك مستعدة تزات الجايج أويرة ومغفلة عندها غفلة شرعية ما عارف أي حاجة وتاني شنو كمان يجوا الناس في محل المعتم يحددوا لي ملك الموت ما المفروض يموت الشاب ده الصغير ده يا دوب شاب ويا دوب خريج أو يا دوب بنى عمارته أو يا دوب يتزوج أو يا دوب عنده اثنين دارين يوروا الملك هو الملك عبد لله عز وجل بيمتثل أوامر الله إنتوا دارين توروا الملك ما المفروض يموت المفروض منه المفروض كان يموت جده داك حاج عبد الله القديم 107 سنة دارين يموت ما مات وتحفيد يا مات يقول ماما أقول ماما أقول بتقول ماما أقول في الله إنت بجيت كافر ولا حول ولا قوة إلا بالله ما جايبات خبر وحدات يرتد بكلمة ليه الشريعة قالت الرجل يعمل 4 نساوين والمرأة كمان ما تعمل لها إلا رجل واحد ليه دي بيقولوها للعدة ما بيقول لي الله ليه ها شريعة أبو جعفر الطحاوي قال شنو فمن قال لما فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب فقد كفر كان قلت لي الله ليه بس عندك أذر واحد لو جاهل الشريعة بتقول لك أنا مشتوب ما مرتد لكن لو بتعرف أن الكلام ده بتاع الارتداد وكفر قلت له أدي الكفرت الجهارة النهارة حرفين بس لما حرفين بس يبقى كفر والعياذ بالله عشان كده الارتداد ده أخوانا عزنا الله عز وجل منه كده زي ده وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا وجه يقول ليه يحصل اللي بيحصل ده ليه يحصل كأنه شنو عنده شراكة مع الله بهذا الكون الله هو المالك للكل ويسوي الدار يسوي لا معقبة إنت كلامك ده تعجيب على حكم الله لا معقبة لحكمه وهو سريع الحساب جاتو كتب كل دخل ده برضو كلام خطير خالص لو زول عارف الشغل ده معناه شنو خطير جدا لو بيقصد كلام بتاع كتبكم ده خليه يعني بيقصد انه نحن عارفين الشريعة قالت كده لكن ما بنقدر عليه ده حكم شنو فوسك شوية لكن خلي بمعنى نحن ما معتبرينه ما رد لحكم الله عز وجل كتبنا ده الشيل فوق شنو اسمه شرع الله شرع الله عز وجل لو انتقصته انت كافر تصلي ولا ما تصلي كل واحد ده يسوي شنو ياخد الشهادة ويخش الإسلام من جديد جبال عنده كم سنة؟ عنده 50 سنة بيعبد الله الدامس حل كل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين عمل لهم أصحاب كل ما عنده لا أي حاجة حج 10 حجات الليلة ما عنده ولا واحدة صدق بجبل بتاع دهب برضو الليلة ما عنده ولا حاجة صلى آلاف الركعات برضو ما عنده أي حاجة جرى القرآن وجرى السبحة والتسبيح وكتر صلاة نزل عن الليلة ما عنده أي حاجة بس من الليلة يبدأ رجع للإسلام طيب الحاجات ترجع له عند الشافعية عندنا قلنا لا دليل عليه ومن يكفر بالإيمان فقط حبيت عمله قلنا لهم بعد ما القرآن قال حبيت عمله كده جبوا لنا دليل شنو رجع عمله ما فرد رجع عمله دي الفوتة مكمشة والإياذ بالله عشان كده الردة دي أخونا الناس يكثر الحديث في تحذير الناس منها وبالذات الأوين في داخل البيوت بسرعه في الجبنه بتاعتن وهن مرقا وما عرفات نفسن شنو هن وين وبشك في حدث بعد طهر علم إلا المستنكح أو مستنكح الشك بصيغة المفعول. ذل لو شك في حدث بعد طهر هو متأكد أنه يتوضع لكن شك أنه السيرت ولا ما السيرت، يلا الشرط الشك يقيم مقام شنو؟ مقام اليقين وخلاص. بس إلا الإنسان الشكاك يشك في الوضوء يشك في الغسل، حصل يده غسل ثانية غسلة ممكن يأخذ نص ساعة في الوضوء، بعد يأخذ ساعة كاملة في الوضوء كده، بس زي ده شكاك ده ما عنده أي حاجة قلم مرفوع. يا أخي الشيطان بيقول لي، يقول لي يا أخي أنت ما بتعرف أي حاجة، يقول لي الشيطان ما بتعرف أي حاجة، يقول لي غسلت أو دار تصلي بدون وضوء، يقول لي أقول لك ما لك ومالي الوضوء صحيح يعني إن شاء الله تكيش وذاته دار يكيش كده تكيش دار. وبشك في سابقهما اتأكد من حاجتين، الناقد جاء والطهارة فيه، لكن أنا السيارت بعد ما اتوديت ولا اتوديت حتى السيارت ما عارف ياخذ نفسه لأنه شنو بعد ما تودى حتى السيارة. قال لا بما السدور ما بنتقد الوضوء، أو أنثيين أو فرج صغيرة ما بنتقد الوضوء، وقيء برضو ما بينقض الوضوء، وأكل جزور وذبح وحجامة وقهقهة بصلاة ومس امرأة فرجها، وأولت أيضا بعدم الإلطاف. أكل لهم الجزور سبق لنا قبل قلنا كان شنو بالبداية كان زول أكلوا إلا شنو إلا يتوضع، حسن الآن ما في إلا الإمام أحمد بن حنبل عنده أخذ بالحديث لحد اليوم كان أكلت لحم الجمل إلا تتوضع. طيب الذبح شنو يا أخوانا؟ الإنسان قام دبح له بهيمة ما من الحاجات اللي بيجيب الوضوء، زول عمل له حجامة برضو ما في حاجة، وقهقها بصلاة عند الحنفية كان اتضحكت في الصلاة مش الصلاة بطلت الوضوء بتاع ذاتك تغذي كان كده معناتك كان بيجي حنفي إلا تشيد خشمك بالذات عشان ما تضحك لأنه كان ضحكت شنو يا أخوانا الوضوء ذاته إلا تجدده ومس امرأة فرجها برضو ما بيبطل الوضوء بتاع، لكن المدونة هناك أولوها أيضا بأدم الإلطاف ما بيبطل، كان ألتفت في قول أنه يبطل والأصل عدم الإبطال. وندب قصل فم من لحم ولبن، ذول متوضي بعد ذا قام شنو أكل لحم أو شرب له لبن، ديل عندهم دصومة شو الموية مدمت ما مدمت السنة الصحيحة، وتجد وضوء إن صلى به. من الأفضل أنك تجدد كل صلاة كل رجنه وبجديد أحسن من كونك الواحد تشقله أكثر من صلاة. ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد، واحد شك والشك في أثناء الصلاة فكر كده أنا يا أخوانا متودي ولا ما متودي، تكفي الصلاة ويتذكر أنه متودي، الشك ده ما بيقطع الصلاة ويواصل صلاة صحيحة. ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف للكل ممنوعات، وإن بقديم وحمله وإن بعلاقة أو وصالة إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر مالك. شايف ممنوع يا أخوانا شنو؟ مس مصحف للإنسان الما متودي عشان لا يمسه إلا المطهرون، وقع علينا وحديث أمر ابن حزم شنو أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وإن بقديب بعود كده ساي ما تحبش القرآن، وحمله ما تشيله، وإن بعلاقة تشيله جوا الخريطة بتاعته ما تشيله، أو وسادة فوق المخدة، أو بأمتعة ولو جوا العفش، لكن جوا العفش عنده شرط جواها بأمتعة قصدت كان قصدت حمل القرآن ما يجوز، كان قصدت الأمتعة هنا يجوز. قال ولو على كافر، الشيخ جابها هنا بعد الشراح اتكلموا فوقها قالوا يعني ولو على كافر دي هل بيسموها شنو؟ لو دي ما بيجيبها شنو يا أخوانا؟ وإن على كافرين أيوة مش الموجود براو أنا بقرأ براو وإن على كافرين هناك ولا وإن وإن الشيء الموجود براو اللي أنا بقرأ براو الساعات مفكر في محل ثاني ها وإن على كافرين شيلناه العبش دشناه قلنا كل ذلك جائز بنية شنو قصد حمل العبش مش حمل المصاب طيب لا درهم وتفسير درهم مكتوب فوق اسم الله ممكن تشيله ولو ما متودي وتفسير المالكية قال ولو تفسير ابن عطية أخوانا عندنا هنا إن تفسير ابن عطية بجنو أهرز المركز الأول عندنا في المكتبة بتاعتنا فيه 7 أو 8 مجلد سماه المحرر الوجيز محرر قاية التحرير رجل أبغرية كأبغرية ابن حزم أبغرية زي بتاعت ابن جزي الكلب المالكي حرروا تفاسيرهم وكتبهم تحرير علمي ربنا وفقهم كده شغل بتاع توفيق علم براه ما يجيب الكلام ده إلا لمن يكون مصحوب ما أجنه توفيق من الله عز وجل طيب كتاب وتفسير ممكن تشيله وانت شنو ولو محدث حدث أكبر ولوح لمعلم ومتعلم ماذا الأخضر يا أخوانا ها وإن حائضا ممكن مرة حائض تشيل برضو لو وممكن تشيل شنو جزء وكان دع الحال لتشيله كامل تشيله كامل تشيله كامل تشيله وجزء لمتعلم وإن بلغ ما بالضرورة إلا يكون شنو يا أخوانا صغير أو كبير وإن بلغ وحرز بساتر وإن لحائد جائز أن يخن الإنسان وهو ها جنوب ولا عنده حدث أسكر ممكن يشيل الحرز الحجابات تعرف حجاب يا مولانا اسمه شنو حجاب واسمه شنو حرز واسمه شنو عوذة واسمه شنو معاذة واسمه شنو تعويذة لكلها من أسماعها ويطلق عليها اليتيمة اسمه شنو تميمة شنو مجازا مجازا يطلق عليها التميمة مجازا التميمة الممنوعة والحجاب غير الممنوع لمن بيجي شنو بتشبهها يطلق عليها كما قال أبو داود السجستاني قال رأيت ابن لأحمد بن حنبل قال شنو في رقبته تميمة بيقصد شنو أخوانا الحجاب الشرعي مش الممنوع الحمد لله شوف الكتاب جابوا لكم ونسينا إلا سنذكرنا شعاهم جبنا ونسينا الله إلاكي